قصتها القصيرة مع هبة جوهر، بودكاست أخبار الآن. في شغلة أنا لا بنكر يعني صعوبات، ولا بنكر الاكتئاب، ولا بنكر هاي مشاكل وتحديات بتواجه الكل، بتواجه بعض من الناس، وفي بس في إلها علاج، في إلها طرق معينة، في إلها أساليب معينة، بس ما نستسلم وناخد هاي المسميات غطا واستسلام عشان ما نقدر ننجز. مريت بظروف، تركوك أهلك، تركك خطيبك، تركتي، تزوجتي، ما تزوجتي، أنت قادرة تكوني أنت. صعوبات بالتعلم، انفصال لمرتين، شعور بالفشل، بعد عن الأولاد، كل هاي التحديات ما خلت ولاء جلال توقف، استمرت في المحاولة والتطور وتغيير واقعها لصارت مختصة بتدريب الأطفال، وأطلقت مشروع لتصميم وسائل تعليمية للأطفال حسب احتياجاتهم. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طفولتي كانت حلوة ومش حلوة. طفولتي كانت شوي كانت صعبة، كان فيها تحديات كتير، كانوا يحكوا لي إنه كانوا يلقبوني دايما بالطفل المؤدب، يعني كنت حدا كتير مسالم بس كنت حركة، يعني كنت دايما طفل مؤدب بس كنت كتير أسرح، كنت عايشة كتير بالخيال، يعني كنت هيك عندي خيال كتير، خيال إدراكي كتير شغالة بالخيال، كنت كتير طفل مسالم دايما، يعني ما كنت أعمل مشاكل، كنت هادية عادي، مثلا وين ما تحطني المعلمة عادي ما عندي أي مشكلة، يعني كنت مسالمة. ما مش متذكرة بالضبط شو كنت حابة، بس كنت أكتر شيء أحبه أنا وصغيرة إنه بيت وولاد وهيك، إنه يكون عندي كان 7 أولاد، وإنه يكون عندي بيت كبير وهيك، يكون عندي إنه أنا أم وأطفال كتير، كنت أحب الأطفال من أنا وصغيرة. يعني كانت فترة الطفولة صعبة أكاديمياً، لأنه كان عندي صعوبات تعلم، كان عندي بالإملاء، كنت بالإملاء والقراءة والتعبير كان عندي صعوبات. وصراحة أنا بحكي رسالة لجميع المعلمات إنه هو الفكرة مش بالصعوبات، فكرة إنهم بدهم يكون لهم وقت مختلف، يكون لهم مثلا طريقة مختلفة، أسلوب مختلف، بتكون المعلومة بتوصل بأكتر من طريقة، مش بيكون في صعوبة. اتخطت ولاء كل صعوبات التعلم بالمدرسة وقدرت إنها تلتحق بالكلية وتدرس تربية طفل، لكن هون واجهت تحدي تاني هو الزواج والانفصال لمرتين وبعد بنتها عنها. وأنا بالكلية تزوجت والله ما وفقني، الحمد لله رب العالمين، بالعكس أنا ممتنة لكل أي تجربة بتكون موجودة بحياتي، الحمد لله رب العالمين، كان الموضوع مش سهل وصار الانفصال ومعي بنتي والحمد لله رب العالمين، اشتغلت تطورت، بعدين فترة من الزمن رجعت تزوجت، فبنتي بعدت عني، كان هذا الموضوع مو سهل، كان إنه أنا بدي أرجع أتزوج وإنه أنا لسه صغيرة وبعدت عني بنتي، يعني كانت صف تاني، بعديها تزوجت تاني مرة والحمد لله رب العالمين ما توفقت كمان، ها بالعكس أنا يعني بنصح كل أم وكل حدا إنه شو ما مرينا بحياتنا بتكون هاي التجارب هي بتعلمنا لقدام، بتطورنا، بتخلينا نعرف شو بدنا، تشفينا وإحنا مو عارفين، بتوصلنا لأماكن جدا حلوة وإحنا ما بنعرف، بتوصلنا لناس تعلمنا وناس داعمين وناس بتجنن وناس ممكن تساعدك وناس كمان ممكن الناس اللي مش مناح بتعلمك، والحمد لله رب العالمين هاي المرحلة كانت شوي صعبة علي لما تزوجت تاني مرة وما توفقت وانفصلت. عندي ولد وبنت، دايما كنت أحس أنه أنا ممكن أكون أم فاشلة أو أنا أم مش منيحة، بس بعد ما أنا قعدت مع حالي وعرفت أنه إحنا شو ما كنتي أنتي أم، أنتي أم بمهما معنى الكلمة، أنتي أم، الله أعطاكي أم بالعكس. فأنا فكرت وبدأ انطلاق مشروعي بهاي الأفكار أنه إحنا أم نوعي مش أم كمي. أنا مش أم بس أنه أنا اسمه، أنه أنا مخلي أولادي جنبي وأنا مأثرهم نفسياً، مأثرهم عاطفياً، مو قادر أعطيهم إشي. إذا أنا مو قادر أعطي حالي كيف بدي أعطيهم؟ فبعديها أنا عرفت وبعد التجارب وبعد البحث أنه إحنا أمهات مهما مرينا بصعوبات، مهما أولادنا ما كانوا جنبنا، مش معناته إحنا تركناهم إحنا أمهات سيئات. إحنا ما تركناهم بإرادتنا، في ظروف معينة هي تحكم علينا بإشي معين. رغم كل الكلمات القاسية اللي كانت تسمعها ولاء من الناس، إلا إنها ما استسلمت، خاصة مع دعم أهلها لإلها. رفضت كل الكلام اللي اتهمها بالفشل وإنه تركت بنتها. اشتغلت على حالي كتير، حاولت إني ما أستسلم. كان يجيني كتير تنمر وحكي إنه أنت كيف بتحبي أولاد الناس وتارك أولادك أو بنتك أو whatever. المهم فبعديها أنا تركت كل كلام أي حدا بحكي لي، ما همي، هم ولا أولادها يفتخروا فيها وأهلها، وإنه ولا قادرة تكون وقادرة تكون إنسان منتج مش إنسان بس فاشل ومؤذي للمجتمع. فبديت أفكر بهذا مشروعي، أخذ دبلوم معتمد منتسوري. بعديها اشتغلت على الأنشطة وأخذت دبلومات معتمدة، مدرب معتمد صرت، وصرت أدرب الأطفال. كنت أشتغل على الأطفال نفس ما أنا كنت أحس بطفولتي، صرت أحس فيهم إنه اللي عنده صعوبة هو مش سيء، هو بده طريقة معينة، بده أسلوب معين. اللي أي حدا مو قادر يكون مع الأطفال ما يكون مع الأطفال، يشوف له شغل تاني. فهو بده بس إنك تعطيهم طريقة تانية، أسلوب تاني، تركزي على الجانب المنيح اللي عندهم. دايماً كنا وإحنا صغار، أنا جديد صراحة سامحت معلماتي، كنا بس يهتموا بالشطرين، بس هو قمة الإبداع والتميز إنه إحنا نركز على الأطفال المو شاطرين. إحنا بمجتمعنا ما في سكني أبيض وأسود، يعني يا بيركزوا على الداون والتربية الخاصة أو بيركزوا على الشاطرين. طب والوسط هدول الرمادي، هدول ضاعوا فما إلهم أي دعم. فأنا بديت أشتغل بهذا الحكي إنه بيكون شكلهم عادي وبيكونوا طبيعيين، بس بيكون في عندهم تحديات، وهاي التحديات جداً صعبة لإلهم. لما بديت بفكرة مشروعي، بديت بفكرة إنه أنا أشتغل على هذا المشروع، أشتغل كيف أنا أطور من حالي وأطور كيف الخبرة اللي اكتسبتها، كيف أخلي الأولاد يستفيدوا منها وأكون شخص منتج لبلدي. ولاء بتحكي إنه بالإرادة ممكن تتحدى أي عوائق، من اكتئاب لقلق لأي ظروف ممكن يمر الإنسان فيها، وإنه الاستسلام هو اللي بيخلي الأشخاص ما يتطوروا ويضعفوا، والأجمل من الوصول للنتيجة هي الرحلة المليانة تحديات. مشروعي هو كتاب تفاعلي، وسائل تعليمية. أول تحدي كان يسيبني إنه أنا ما كنت أفهم سكن مقص. كان الموضوع جداً صعب إنك تقص كميات، وكيف أرتب، من وين أجيب الأغراض، كيف أجيب أشياء، كيف بدي أجيب طابعة، بدي أجيب أشياء. جيب تيب باي ستيب بديت أشتغل. أول شيء كنت بالمكتبة كيف أعمل كواليتي عالي، كنت أسأل كيف أطور صفحتي على السوشيال ميديا، كيف أبدأ أشتغل إنه كيف الكتاب أصممه. أول ما بديت أفكر إنه ليه ما أصممه، أول شيء كان كتير جدا بسيط، ومن هذا المكان بشكر أي حدا اشترى مني ودعمني، لأنهم كنت أول كتاب حدا اشترى مني كان بالحضانة. جدا كنت سعيدة، يعني صراحة أكتر إشي بتقدري إنك تطوري فيه حالك وتعالجي الثغرات اللي جواكي، لما تعملي إشي منك وتبيعيه تحسي إنك أنت حدا منتج. فبشكر أي حدا اشترى مني، وجد أنتوا لما تشتروا من أي مشروع جديد أو أي مشروع، ما بتكوني تشتري منتج، أنت بتكوني صراحة بتجبري خاطر، بتطوري حدا اللي هو بتطور بدون ما أنت تحسي. جدا إشي بيكون روعة جدا. يعني أوكي المشتري إشي جاهز بيكون الكواليتي ممكن يكون أعلى، ممكن يكون، بس أنت لما تشتري من حدا عمل يدوي أنت بتطوري اليد العاملة. جد إشي جدا جدا كان صعب. أول ما بديت عملت كتاب، عملته حيوانات، كان استخدمت التطابق، استخدمت منهج المونتسوري، أنا أخذته وكتير استفدت منه، وأخذت دبلوم معتمد كمان أهلا سمسم، كمان استفدت منه اللي من عمر مثلا 3-4 عشان كل شيء يكون معتمد. بعدين أشياء كنت أخذها من النت وأطبعها، وبعدين أرجع أضبطها وأرجع أحط عليها، أشوف الطفل هو شو بيحب، كيف أعطيه وقته، كيف أطور الطفل عن طريق منهاج المونتسوري. أما أحلام ولاء إلها علاقة بتخصصها وبتتعلق بالأطفال وتعليمهم. أنا عندي أحلام، عندي حلم إنه كنت كتير حابة من أنا وصغيرة يكون عندي فقرة إنه أعمل فيها الأعمال اليدوية، زي كيف فقرة الطبخ، فقرة هيك، إنه حلمي من زمان يكون عندي فقرة، إنه هاي الفقرة إنه أشتغل فيها مثلا أعمل أعمال يدوية، أشياء من البيت أعملها للأطفال، كتير هذا حلمي. ومشروعي صراحة أنا بحكي للكل، لأي أم، لأي حدا مش كمان أم، لأي بنت، أنت قادر تكوني بمكانك، وأنت حدا منتج، حدا قادر، وشو مهما كانت الصعوبات، سمرة، بيضة، مشاطرة، حركة، مريتي بظروف، تركوك أهلك، تركك خطيبك، تركتي، تزوجتي، ما تزوجتي، أنت قادرة تكوني أنت، لأنه ربنا ما خلقنا عبث، ربنا ما خلقنا عبث، خلقنا لننجز، لنتطور. ضوي على الإشي اللي منيح إلك، وحاولي ما تخفي، اتقبلي الإشي اللي مش منيح، لأنه الإشي اللي مش منيح هو اللي بيخلينا نتطور أكتر. وجد انبسطي باللي أنت فيه، ومش معناته إذا عنا عيوب إنه إحنا إذا إحنا قادرين نعمل، إذا إحنا عنا عيوب يعني معناته إنه إحنا مش موجودين أو مو قادرين أو إنه إحنا خلص مهمشين. لا، العيوب هاي أجت عشان نستمتع بالرحلة، ننبسط باللي إحنا فيه.